نعم. أحد الأخوة بيسأل بقول رجل لا يصلي عفوا رجل لا يصلي ولا يصوم أحيانا الجمعة يصلي فقط يعني يعتدي على حرمات الله ومن ذلك ترك الصلاة كفر يا أخي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم العدو الذي بينه وبينه مصاهما ترك فقد كفر. باقي السؤال يقول صحيح انه كفر اكبر. نعم. يقول يعتدي على حرمات الله ومن ذلك اخوته لابنته يعني من باب العناد اذا نادك رسول الله فلا ترد عليه. اذا نادك رسول الله فلا ترد عليه يعني في عناد مع ابنته من ذلك يقول لهم انا اخترت الكفر وسامشي فيه والعياذ بالله. يفعل افعال كثيره فالاخ بيسال بيقول يعني ما حكم هذا الرجل؟ هل يجوز وصفه بانه مسلم ام رحمكم الله؟ هل هو مسلم ام لا بعد قوله مثل هذه الافعال؟ لا هذا كافر مرتد يستهزئ بالرسول او ينتقص الرسول او لا يصلي كافر نسال الله. قل ايضا ما حكم معاشرته لزوجته خاصه وانها امراه ملتزمه بالحجاب؟ امراه ما تحل لزوجها لا هن يحل لهم ولا يحل لهم. وما لهذا الرجل تعاطى اسباب الكفر يلزمها ابتعاد عنه حتى يتوب الله عليه او تنتهي العده وتزوج من شاء. وما لهذا الرجل يكون مرتد ما له البيت المال نسال الله العافيه. نعم. وأبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم صلى الله عليه وسلم.